السعادة. إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، تبغى السعادة أخذ كلاما يقيني. السعادة منهم من يراها في لمعة الدرهم وبريق الدينار، ومنهم من يراها في قصر منيف أو منصب شريف. وما درى هؤلاء أن السعادة في سجدة في جوف الليل، أو تقبيل ليد والد حنون، وإرضاء لأم عطوف. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان لقلب اللبيب فاطني. إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، تبغى السعادة أخذ كلام يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان لقلب اللبيب فاطني. أول وانا ضايق من أسباب بلواي، على هموم الوقت ربي يعيني. قد كنت ضايع ما عارف وين ممشاي، تايه ما عارف إيش ما لها واليميني. أول وانا ضايق من أسباب بلواي، على هموم الوقت ربي ربي يعيني. ضايع ما عارف وين ممشاي، تايه ما عارف ايش مالها واليمين. وان كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، تبغى السعادة خذ كلام يقيني. ان كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، يا رفيقي تبغى السعادة خذ كلام يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، ان كان لقلب اللبيب فاطني. ان كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، ويش الرأي تبغى السعادة خذ كلام يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان لقلب اللبيب فاطني. تعب تدور للسعادة بدنياي، وترى السعادة سري الغانميني. دورتها بالمال ما صاب مرماي، لو زاد مالي دوم قلبي حزيني. تعب تدور للسعادة بدنياي، والسعادة سري الغانميني. دورتها بالمال ما صاب مرماي، لو زاد مالي دوم وإذا السفر ما فاد لو تكثر خطاي، نفسي ولو سفرت لازم تشيني. أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي، حزين دايم دمعتي واسطة عيني. أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي، حزين دايم دمعتي واسطة عيني. وإن كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان لقلب اللبيب فاطني. إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي، تبغى السعادة أخذ كلاما يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان لقلب اللبيب فاطني. واليوم من فضل الولي طاب مسحاي، زانت وكنت أظنها ما تزيني. لقيت بالدين وفهم المغزى ويض السعادة في رضا الوالدين. وانا على رب المحاريب شكواي عساه يجعلني من الفائزين. يالله انا طالبك حقق ليمنا واجعل لنا بالدين حرز المكينة. لقيتها بالدين وافهام المغزاي ويضا سعادة في رضا الوالدين. تتابع القصة وتفهم المعناي ان كان لقلب اللبيب فطيني.